يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. جزا الله قراء هذه الليلة القرآنية خير الجزاء، فقد أفاضوا بما أفاض الله عليهم من كتابه، فهم يتنافسون. والله سبحانه وتعالى قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فكما كان الراحل يتنافس في الخير، فهم قراء هذه الليلة القرآنية يتنافسون في كتاب الله العظيم. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا. حاضر يا عم الحج محمد. أيها الإخوة المؤمنون، كنا خاشعين منصتين لقارئنا الكريم وهو يتلو مما تيسر له من خواتيم سورة الفتح. وإن سورة الفتح لها في القلب مكان، بس بعد أن أخلص من فضيلة الشيخ ياسر عبد الحميد عفيف عضو نقابة قراء جمهورية مصر العربية قارئ القرآن الكريم بمصر العالم الإسلامي، وعم الشيخ ياسر لو عرف الكلام اللي أنا هقوله ليه هيعاتبني عليه ومش هيكلمني خالص. وفي شهر 11 إن شاء الله سيكون أمام اللجنة الامتحانية الامتحان الثاني للإذاعة والتلفزيون العربي أيضا. أيها الإخوة المؤمنون الكرام، وكانت التلاوة على الهندسة الصوتية لمخازن الفراشة والإنارة أقامتها لكم إدارة المخازن لصاحبها بالقرون الشرقية الحاج عطيه العباسي. أما الذي يضيف الجميع فهو المتر سيد المتول العباسي صاحب البفوة المتألق في كل مكان المتميز، هو معاوني بالقرون الشرقية والبشمهندس صلاح الجنون ايضا شاكرين له على حسن تسجيله وتصويره لهذه الليله القرانيه، صاحب شاشات الانترنت بقراء جمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي المقيم بعلين التابع لمركز ابو حماد بمحافظه الشرقيه، اسره الراحل الكريم وابنائه الكرام من عائلة شعيب جميعا يتقدمون بخلص الشكر عظيم التقدير لكل من شاركهم واجب العزاء.